أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الفارق العملي بين القول بحجية الروايات وبين القول بمنجزية العلم الإجمالي الموجود عندنا في خصوص الروايات، وأن هذا العلم الإجمالي ينجز علينا وجوب العمل بالروايات. فكان الكلام في أنه ما هو الفارق العملي بين هذين القولين، قلنا إن سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه ذكر فارقا عمليا بينهما، وهو أنه إذا وردت رواية ترخيصية تدل على نفي التكليف في موردين، كما إذا وردت رواية تدل على مثلا عدم حرمة دخول المرأة إلى المسجد بعد نقائها من الحيض وقبل الاغتسال. إذا وردت رواية ترخيصية من هذا القبيل فبناء على القول بحجية الروايات، حجية خبر الواحد، خب هذه الرواية يؤخذ بها ويتمسك بها وتقدم على كل ما يعارضها من أصل لفظي أو أصل عملي. هذا على القول بالحجية. أما بناء على القول بالمنجزية، خب هذه الرواية ليست حجة، لم يثبت حجيتها حسب الفرض، إذن لا يؤخذ بها، بل يؤخذ بما يعارضها من أصل لفظي أو أصل عملي. هذا هو الفارق الذي ذكره سيدنا الأستاذ الشهيد. ثم صرنا بصدد توضيح أنه هذا الأصل إذا كان أصلا عمليا فما هو ذاك الأصل العملي الذي يؤخذ به بناء على القول بالمنجزية، وإذا كان أصلا لفظيا فما هو ذاك الأصل اللفظي. كنا بصدد بيان الأصل العملي الذي يؤخذ به ويجري بناء على القول بالمنجزية في مقابل الرواية الترخيصية، وهذا الأصل كان عبارة عن أصلين: أصالة الاشتغال، خب لاحظنا كيف تجري ولا يختل جريانها، واستصحاب التكليف، مثلا في مثال هذه المرأة استصحاب الحرمة، عندما كانت حائضا كان يحرم عليها الدخول، الآن أيضا بعد النقاء وقبل الاغتسال أيضا استصحاب الحرمة يحرم عليها. هذا الاستصحاب قلنا يجري بناء على القول بالمنجزية، لا يؤخذ بالرواية الدالة على جواز دخول هذه المرأة للمسجد، وإنما يتمسك بالاستصحاب. وأما الإشكال الذي كان يقول بأن هذا الاستصحاب ساقط لا يمكن التمسك به، هذا الإشكال كما لاحظنا في درس أمس كان متوقفا على صغرى وكبرى. الصغرى كانت تقول بأنه نحن في هذا المورد نعلم إجمالا بأن بعض الاستصحابات المثبتة للتكليف والتي منها هذا الاستصحاب هنا في مثالنا وموردنا، بعض الاستصحابات المثبتة للتكليف يوجد علم بانتقاض الحالة السابقة فيها، علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي من أين أجى؟ من العلم الإجمالي بأن بعض الروايات الترخيصية صادرة من المعصوم والتي منها هاي الرواية الموجودة، فبعض الروايات الترخيصية إذا هي صادرة من المعصوم إذن بعض الاستصحابات التكليفية ساقطة، يعني الحالة السابقة حالة التكليف السابقة انتقضت بالترخيص بعض، فعلم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة هاي صغرى، والكبرى أن العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة يمنع عن جريان الاستصحاب. نحن قلنا أن لا الصغرى تامة عندنا، نحن هنا لا علم إجمالي لنا بانتقاض الحالة السابقة، بل عندنا علم إجمالي بوجود الحجة على الترخيص، هذا غير العلم الإجمالي بثبوت الترخيص يعني انتقاض الحالة السابقة، هذه الصغرى غير مقبولة عندنا. والكبرى أيضا ناقشناها، قلنا أفرضوا أكو علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة، لكن من قال أن العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة يمنع عن جريان الاستصحاب؟ لا، الذي يمنع عن جريان الاستصحاب العلم التفصيلي بانتقاض الحالة السابقة، يعني في هذا المورد إذا علمت تفصيلا بأن الحالة السابقة حالة التكليف قد انتقضت، يعني علمت بالترخيص، فهناك بعد استصحاب التكليف ما يجري، استصحاب التكليف لا يجري فيما إذا علمنا تفصيلا بالترخيص، أما إذا لم نعلم تفصيلا بالترخيص كما هو المفروض، نحن في هذا المورد لا علم لنا تفصيلا بجواز دخول هذه المرأة، نعم إجمالا نعلم بأن بعض الاستصحابات المثبتة للتكليف في العالم بعضها الحالة السابقة فيها منتقضة، هذا العلم ما يؤكل خبز هنا، هنا بالأخر ما عندنا علم تفصيلي بالترخيص، فلماذا لا يجري الاستصحاب؟ إذن فبناء على ما قلناه ووضحناه في بحث أمس، هذا الاستصحاب أي مانع لا يوجد من إجرائه. هذا مضافا، هذا كررته حتى منا فما بعد يرتبط اللي عن البحث، هذا مضافا إلى أن هذا العلم الإجمالي إنما هو علم إجمالي بالترخيص، والعلم الإجمالي بالترخيص لا يمنع عن جريان الاستصحابات المثبتة للتكليف، هذا مطلب آخر، يعني هذا مضافا إلى المطالب السابقة، وهذا مبني على ما هو الصحيح والتحقيق عندنا من أن الأصول العملية بشكل عام، أي أصل عملي من غير فرق بين الاستصحاب وغير الاستصحاب، الأصول العملية لا مانع من جريانها في أطراف العلم الإجمالي فيما إذا لم يلزم من جريانها المخالفة العملية. في أطراف العلم الإجمالي الأصول العملية إذا لزم من جريانها المخالفة العملية هناك واضح أن هذه الأصول لا تجري، لأن جريانها في جميع أطراف العلم الإجمالي يلزم المخالفة العملية، جريانها في بعض الأطراف دون بعض يلزم ترجيح بلا مرجح، فتتعارض هذه الأصول وتتساقط فلا تجري. مثلا إذا علمنا إجمالا بأن أحد هذين اللحمين حرام يحرم أكله، خب الأصول العملية الجارية في أطراف هذا العلم الإجمالي أصالة الحلية مثلا أو أصالة البراءة، هذا اللحم بعينه يشك في حرمة أكله تجري البراءة، ذاك اللحم بعينه أيضا يشك في حرمته تجري البراءة، هاتان البراءتان لو جرتا معا في طرفي هذا العلم ايش يلزم؟ يلزم المخالفة العملية. يعني لو رخص لي في أكل هذا ورخص لي في أكل هذا إذن أنا سوف أكل اللحمين معا، وبهذا سوف أكون مخالفا مخالفة عملية للتكليف الذي أعلم إجمالا بوجوده، لأنني أعلم إجمالا بحرمة أكل أحد هذين اللحمين، هذا التكليف المعلوم بالإجمال سوف أخالفها مخالفة عملية. هنا باعتبار أنه يلزم من جريان الأصلين في طرفي العلم الإجمالي مخالفة عملية للتكليف المعلوم بالإجمال، فلذا البراءة عن حرمة أكل هذا اللحم تتعارض مع البراءة عن حرمة أكل ذاك اللحم، تتعارض البراءتان وتتساقطان. وهذا معناه أن الأصول العملية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي ما دام يلزم من جريانها المخالفة العملية. أما إذا فرضنا أنه لا يلزم من جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي أي مخالفة عملية، مثلا كان هناك إناءان ونحن نعلم بأن أحدهما طاهر، أحد الإناءين غسل قبل قليل غسل نعلم لكن لا نشخص هل هذا هو الذي غسل أو ذاك من أدري، وهذان الإناءان بالأمس كلاهما كان نجس، هم هذا كان نجس هم ذاك، أما اليوم قطعا غسل أحدهما ولا نشخصه. هنا علم إجمالي بطهارة أحدهما هذا موجود، وطرف هذا العلم الإجمالي يجري فيه فيهما استصحاب النجاس، لا مانع من جريان الاستصحاب في كلا طرفي هذا العلم الإجمالي، لأنه لا يلزم من جريان الأصل العملي وهو الاستصحاب هنا في كلا طرفي هذا العلم الإجمالي لا يلزم من جريانهما أي مخالفة عملية. وفرض إذا استصحبت نجاسة هذا واستصحبت نجاسة إيش راح أسوي؟ راح أجتنب عن كلا الإناءين، خف شنو يا هذا هو الأحسن تجتنب عن كلا، مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال ما يلزم. فأساسا هذا شيء كلي نقوله ونطبقه على جميع الموارد ومنها ما نحن فيه، الأصول العملية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا لزم من جريانها المخالفة العملية، وتجري في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانها المخالفة العملية. وما نحن فيه من هذا القبيل هنا معلومنا الإجمالي هو الترخيص، يعني نعلم إجمالا بثبوت الترخيص في بعض موارد شنو الاستصحابات المثبتة للتكليف. الاستصحابات المثبتة للتكليف في العالم في بعضها يوجد ترخيص، باعتبار أنه بعض الروايات الترخيصية صادر من المعصوم، نعلم إجمالا بصدور بعض الروايات الترخيصية من المعصوم. بما أن هذا العلم الإجمالي موجود، إذن نعلم إجمالا بأنه أكو ترخيص في بعض موارد استصحابات التكليف. خب أفرض أكو هذا العلم الإجمالي بالترخيص لا يمنع عن جريان الاستصحابات المثبتة للتكليف، كما العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين في مثالنا لم يمنع عن جريان استصحاب النجاسة في كلا الإناءين، كما أن العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين في هذا المثال لاحظنا أنه لا يمنع عن جريان استصحاب النجاسة في كلا الإناءين. كذلك هنا العلم الإجمالي بالترخيص في بعض موارد الاستصحابات التكليفية هذا لا يمنع من جريان كل هذه الاستصحابات التكليفية، ومن جملتها استصحاب حرمة دخول هذه المرأة إلى المسجد. إذن هذا الاستصحاب لا يجري، وهذا العلم العلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض الموارد لا يؤثر على جريان الاستصحاب في جميع أطراف هذا العلم. لماذا؟ لأنه لا يؤدي إلى مخالفة عملية. هذه المرأة إذا استصحبت الحرمة، وأي مكلف آخر في أي مورد إذا استصحب التكليف، كلهم إذا استصحبوا التكليف لا يلزم مخالفة عملية. هنا أيضا كذلك. إذن فالاستصحاب هنا أيضا مثل أصالة الاشتغال جاري رغم العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات الترخيصية، والتي منها هذه الرواية الدالة مثلا على جواز دخول المسجد بالنسبة للمرأة. وعليه فقد اتضح أن كلا الأصلين العمليين المقتضيين للتكليف، أعني أصالة الاشتغال واستصحاب التكليف، كلا هذين الأصلين جار في المقام رغم وجود العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات الترخيصية. نعم جريان استصحاب التكليف بنفسه إنما هو أيضا بلحاظ منجزية العلم الإجمالي، هذه نكتة أيضا يجب أن نلتفت إليها. يعني العلم الإجمالي الثالث الذي كان هو أساس الدليل العقلي، العلم الإجمالي بماذا؟ بوجود تكاليف في موارد الروايات المثبتة للتكليف. هذا العلم الإجمالي الذي سميناه سابقا بالعلم الإجمالي الثالث هذا هو منجز، ينجز ماذا؟ ينجز كل رواية تثبت تدل على ثبوت التكليف. خب ومن جملة الروايات المثبتة للتكليف رواية زرارة التي تدل على حجية الاستصحاب. رواية زرارة التي هي عمدة الدليل على حجية الاستصحاب، يعني استصحاب حرمة دخول المرأة إلى المسجد، هذا الاستصحاب بماذا ثبت حجيته؟ برواية زرارة. إذن رواية زرارة تعتبر من الروايات المثبتة للتكاليف، فهي من أطراف العلم الإجمالي الذي أسسناه، يعني أسسه صاحب الدليل العقلي. فالاستصحاب المثبت للتكليف هنا هو طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي الثالث المنجز. فأصل ثبوت الاستصحاب في المقام هو ثبوت احتياطي، يعني ثبوت بمقتضى العلم الإجمالي بوجود تكاليف في دائرة الروايات الدالة على تكاليف. أصل ثبوت الاستصحاب هنا يصير احتياطي من باب أن الرواية الدالة على الاستصحاب رواية مثبتة للتكليف، فتدخل في ضمن دائرة هذا العلم الإجمالي. لكن على أي حال لا يضر بثبوت هذا الاستصحاب هذا العلم الإجمالي الذي هو على خلافه، يعني العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات الترخيصية. فالحاصل أن العلم الإجمالي مهما صيغه وبأي شكل من الأشكال هذا لا يمكن أن يمنع عن جريان الأصل العملي، لا يمنعنا عن الرجوع إلى الأصل العملي المثبت للتكليف، سواء كان هذا الأصل هو الاشتغال العقلي أم كان هذا الأصل هو الاستصحاب، استصحاب التكليف. إلا أن المحقق العراقي رحمه الله طرح شبهة أخرى حول هذا الاستصحاب، استصحاب التكليف في مثالنا أو في أي مورد آخر، طرح شبهة حول جريان استصحاب التكليف في المقام ببيان أدق، بحيث لا يرد عليه الإشكال الذي نحن أوردناه على البيان السابق. نحن إلى الآن هكذا قلنا، قلنا إن العلم الإجمالي بانتقاض بعض الحالات السابقة لا يمنع عن جريان استصحاب التكليف، لا يضر بركن الاستصحاب. ليش؟ لأنه ركن الاستصحاب عبارة عن الشك وعدم العلم بانتقاض الحالة السابقة في هذا المورد، في كل مورد موردين، وهذا موجود. الشك وعدم العلم بانتقاض الحالة السابقة في كل مورد موجود، فصرف ومجرد العلم الإجمالي بانتقاض بعض الحالات السابقة هذا لا يمنع عن جريان الاستصحاب، لا يضر بأركان الاستصحاب. هذا الذي قلناه. هذا الكلام لا يرد على بيان المحقق العراقي الذي سوف أذكره، له بيان في ضرب الاستصحاب، شبهة حول جريان الاستصحاب، هذا البيان لا يرد عليه كلامنا. والبيان هو طبعا يعني هذا الكلام في مقالات الأصول الجزء الثاني صفحة 40. البيان هو يقول: نفترض أننا نعلم إجمالا بصدور بعض الروايات الترخيصية المخالفة لبعض الاستصحابات التكليفية. خب، إذا افترضنا وجود هذا العلم الإجمالي، يعني نعلم بأن بعض الروايات الدالة على الترخيص والتي تخالف استصحابات التكليف، بعض هذه الروايات صادر من المعصوم. هنا ولو أننا ما لا نشخص هذا البعض الصادر وينه؟ عندما نلقي نظرة إلى الروايات الدالة على الترخيص ونفي التكليف في موارد عديدة ومتنوعة، عندما نلقي نظرة على هذه الروايات نعلم إجمالا بأن بعضها الذي لا ندري ما هو صادر من المعصوم، ومو معقول كل كذب. على أساس حساب الاحتمالات يحصل لنا علم بأن بعضها صادق وصادر من المعصوم قطعا، لاستبعاد احتمال كذبها وخطائها جميعا. خب، حينئذ إذا حصل لنا هذا العلم الإجمالي، يقول المحقق العراقي أنه يمكن أن يقال إن تلك الرواية الترخيصية الصادرة من المعصوم عليه السلام على إجمالها، والتي لا ندري ما هي، ما مشخصها في في في الروايات اللي بأيدينا في الكتب، لكن ندري أنها صادرة من المعصوم، نشير إليها وهي في الواقع أيا كانت، نقول تلك الرواية الترخيصية الصادرة من المعصوم على إجمالها، ورغم أننا لا نعرفها بالتفصيل، لا نميزها يعني من بين الروايات الترخيصية، تلك الرواية تتمتع بحجية تعبدية، فيها حجية تعبدية. ما هي هذه الحجية؟ حجية ظهور كلام الإمام. بالأخير تلك الرواية ظاهرة في الترخيص، مو هيجي؟ والظهور والترخيص كلام الإمام، لأن الرواية فرضناها صادرة من المعصوم واقعا، وظهور كلام المعصوم حجة. فتلك الرواية على إجمالها تشتمل على حجية تعبدية، وهي حجية ظهور كلام المولى، حجية ظهور كلام المعصوم في الترخيص، فإن الظهور حجة تعبدا. خب هذه الحجية الشرعية التعبدية المعلومة إجمالا، والتي هي موجودة في ضمن دائرة الروايات الترخيصية، هذه الحجية التعبدية حاكمة على الاستصحاب الإلزامي المثبت للتكليف. الاستصحاب المثبت للتكليف الموجود في مورد تلك الرواية، بالأخير في مورد تلك الرواية أكو استصحاب مثبت للتكليف، إذا كان هذه الحجية التعبدية حاكمة على ذاك الاستصحاب، ونكتة الحكومة هي أنها هذه الحجية التعبدية توجب حصول العلم التعبدي لنا بانتقاض الحالة السابقة، يعني توجب حصول العلم التعبدي لنا بثبوت الترخيص في مورد تلك الرواية. ومن الواضح أن العلم بانتقاض الحالة السابقة هذا قد جعل غاية للاستصحاب. الاستصحاب يجري يجري يجري إلى شوكت، غاية الاستصحاب إلى العلم بانتقاض الحالة السابقة. فالعلم بانتقاض الحالة السابقة غاية الاستصحاب، يعني آخر الخط، بعد الاستصحاب ما يجري. عندما يحصل العلم بانتقاض الحالة السابقة فلا يجري ذاك الاستصحاب في ذاك المورد، ذاك المورد على إجماله الاستصحاب لا يجري فيه، يعني بالرغم من أننا لا نشخص ذاك المورد، بس بالآخر إجمالا ندري أنه في ذاك المورد الواقعي الاستصحاب ما يجري، لأن هناك ما هو حاكم عليه، الحاكم عليه ما هو؟ الرواية الترخيصية الصادرة من المعصوم، واللي أيضا ما ندري ياهو، تلك الرواية الترخيصية الصادرة من المعصوم الظاهرة في الترخيص، بما أن الظهور حجة وأمارة، الظهور أمارة، فهي حاكمة على ذاك الاستصحاب، يعني توجب تلك الأمارة، ذاك الظهور يوجب لنا اليقين التعبدي، العلم التعبدي بالترخيص، والعلم التعبدي بالترخيص هذا يمنع عن جريان الاستصحاب، كما أن العلم الوجداني بالترخيص يمنع عن جريان استصحاب التكليف. فالحاصل أننا هنا نعلم بسقوط بعض الاستصحابات الإلزامية إجمالا وعدم حجيتها بسبب وجود حاكم عليها. فإذا أردنا أن نتمسك بأي استصحاب مثبت للتكليف في أي مورد من الموارد، وكانت توجد في هذا المورد رواية ترخيصية نافية للتكليف، سوف يكون تمسكنا بالاستصحاب تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب نهى عن نقض اليقين بالشك، يعني نهى عن أن نرفع اليد عن الحالة السابقة، نهى عنها. فإذا أردنا أن نتمسك بدليل الاستصحاب ونجري استصحاب التكليف في المورد الذي أشرنا إليه، وهذا المورد في الواقع قد يكون رفع اليد عن الحالة السابقة ليس نقضا لليقين بالشك، بل نقض لليقين باليقين، قد يكون هكذا. فمن قال أنه إذا أردنا أن نتمسك بالاستصحاب هذا نقض لليقين بالشك؟ إذا أردنا أن نرفع اليد عن الحالة السابقة هذا نقض لليقين بالشك. من قال؟ لعله نقض لليقين باليقين، إذ لعلنا نحن على يقين تعبدي بالترخيص في ذاك المورد، ذاك المورد الذي نعلم به على إجماله، لعلنا في ذاك المورد نحن يوجد عندنا يقين تعبدي بالترخيص، فإذا أردنا أن نرفع اليد عن الحالة السابقة يعني حالة التكليف لعله لا يكون هذا نقضا لليقين بالشك، بل هو نقض لليقين باليقين. فالتمسك بدليل الاستصحاب وبقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. من قال يصدق قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك؟ لعله يصدق قوله انقض اليقين بيقين آخر، لعله. فالتمسك بدليل الاستصحاب في المقام يختل. هذا بيان للمحقق العراقي رحمه الله أدق من البيان السابق، ويراد فيه إثبات أن هذا الاستصحاب لا يجري في المقام. لكن هذا البيان أيضا لنا فيه كلام إن شاء الله يأتي غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.